بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهو ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدروس التي نعرض لها فيما يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوصل بنا الكلام في لقائنا الماضي حول غزوة تبوك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل تبوك ضربت له قبة وهي الخيمة، وأقام في تبوك 20 يوما ولم يلقى كيدا ولم يواجه عدوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا المكان بدأ يرسل السرايا إلى القبائل وإلى أطراف الشام، وبدأ يصالح بعض من يسكن في أطراف الشام، وصالح أهل أيلة وهم يهود، وأيضا بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه 400 مقاتل إلى أكيدر دومة الجندل، فصالح أكيدر النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وأهدى إليه جبة من سندس منسوجة بالذهب. فلما رآها الصحابة، رأى هذه الجبة، عجبوا منها ومن جمالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه الجبة؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي برسالة إلى قيصر عظيم الروم، يدعوه إلى 3 خصال: إما أن يسلم أو يدفع الجزية أو سيقاتل. فجمع قيصر البطارقة وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله لا ندخل في دينه الإسلام، والله ولا ندفع له الجزية ولا نقاتله. ثم أرسل قيصر ملك الروم بهذه الكلمات، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسمعت العرب أن الروم خافت من قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن أقام في تبوك 20 يوما ولم يلقى كيدا ولم يجد عدوا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بذي أوان نزل عليه الوحي، مكان يقال له ذي أوان، لما وصل إليه نزل عليه الوحي وأخبره بأن المنافقين بنوا مسجدا بقصد الكفر والضرار وإيذاء المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه بالنار وهدمه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذا هو المسجد الضرار، بنوه وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه 2 ركعتين، حتى إذا دخل المسجد أسقطوا عليه المسجد. هذا من تخطيط المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد خرجوا معه للجهاد. فلما دنا من هذا المكان جاءه الوحي وأخبره بخبرهم، فأرسل من يهدمه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبل وقافل المدينة بأن هناك في المدينة رجالا وأقواما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وهم أهل الأعذار الذين بكوا من شدة حرصهم على الجهاد ولم يستطيعوا فهؤلاء كانوا عاجزين بسبب عدم وجود السلاح أو عدم القدرة بسبب يعني مانع، ولذلك أخبر النبي أنهم في المدينة ولكنهم خرجوا معكم للجهاد. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قال: هذه طيبة، هذه طابة، سماها طيبة المدينة. فلما رأى جبل أحد وهو مقبل، بدأ جبل أحد يظهر لهم، قال: هذا جبل نحبه ويحبنا، نحبه ويحبنا. وتسامع الناس بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فخرجوا يتلقونه بحفاوة وفرح وسرور. يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. ثم إن المخلفين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد كانوا على ثلاثة أقسام: مخلفين معذورين، وهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون، هؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى. وهناك معذورين، وهؤلاء هم رفع الله عنهم الحرج. وهناك معذورين وليس عندهم أعذار، وإنما يدعون الأعذار، وهم المنافقون ادعوا. وأيضا أناس من الأعراب وضعفاء الإيمان، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. فأولاء جاءوا بأعذار واهية، وأظهروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم أعذار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أصحاب أعذار ليس لهم أعذار، متخلفين لكن ليس عندهم أعذار، متخلفين وليس عندهم أي عذر، ولم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أي عذر. وهؤلاء هم الثلاثة، الثلاثة الذين خلفوا بتوبتهم، وهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة ما عندهم أعذار، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم ولم يقبل منهم شيء، قال: أمرهم إلى الله، فتركهم. وقال الله فيهم: هؤلاء وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمهم وهجرهم. ثم بعد ذلك أمر زوجاتهم أن يهجروهم وأن يخرجوا عنهم من البيت، واشتد بهم الأمر وضاقت بهم الأرض بما رحبت، ومكثوا 50 ليلة ولا أحد يكلمهم من الصحابة ولا أحد يجلس معهم. ويأتي كعب بن مالك إلى المسجد وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، فلا يرد عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل حرك شفتيه أو لم يحركها. ومكثوا هذه المدة، ثم يأتي إلى أصحابه وأصدقائه يكلمهم فلا يردون عليه، فاشتد بهم الأمر حتى نزلت توبتهم، حتى نزلت توبتهم بعد 50 ليلة. قال الله فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتاب الله على هؤلاء الثلاثة لما صدقوا أن ليس لهم عذر، تاب الله عليهم. مع أن الآيات وهم من الصحابة وهم مؤمنون صادقون، ومع ذلك الآيات تهددهم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فلما صدقوا وتابوا تاب الله عليهم. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد عودته من غزوة تبوك، سارعت الأعراب وسارعت القبائل إلى الدخول في هذا الدين وأعلنوا إسلامهم، أعلنوا إسلامهم. ومن أحداث هذه السنة، ونحن لازلنا في السنة، في السنة التاسعة، وعرفنا أن غزوة تبوك كانت في رجب في السنة التاسعة، وفي أواخر السنة التاسعة توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم كلثوم، توفيت في أواخر هذا العام وهي زوجة عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، توفيت. ولذلك عثمان لم يحضر غزوة بدر لأنه كان يمرض زوجته. ثم بعدها بأشهر تزوج بأم كلثوم، ولذلك سمي بذي النورين. ثم مكثت أم كلثوم معه منذ زواجها بعد بدر إلى سنة التسع، وفي سنة التسع توفيت أم كلثوم رضي الله عنها، وهي آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، إلا فاطمة فإنها توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فاطمة وهي زوجة علي رضي الله عنه. وفي هذه السنة وفي هذا الشهر الذي توفيت فيه أم كلثوم توفي فيه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، وكان ابنه من أجلاء الصحابة، من أجلاء الصحابة، واسم ابنه عبد الله. فلما توفي جاء عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي مات، وقد فعل أفعال سيئة، وقال إن أبي مات يا رسول الله، لعلك تلبسه أو تكفنه بثوب من ثيابك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فكفن به، فلما كفن به ووضعوه في قبره أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه نزل عليه قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فلم يصلي. فلما أو أنه صلى ولكنه جاءت الآية بعد ذلك، لأن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي وعمر يمنعه، قال تصلي على منافق يا رسول الله، تصلي على منافق، فقال دعني يا عمر فإنني لم أنهى. فلما صلى عليه ودفن أقام النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، لأن تقديرا لابنه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، فأنزل الله قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا رأس المنافقين، أراح الله الإسلام والمسلمين من شره. بعد هذه الحادثة وفي ذي القعدة في السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر للحج، بعثه أميرا على الحج. وكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج لأسباب يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.